حجامة للصائم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أيوب بن محمد الرقي يقال أبو سليمان، قال النسائي ثقة وذكر الحبان في الثقات، وقال الخطيب حديثه مشهور. قال مقروءا من داود بن رشيد، قال حدثنا معمر بن سليمان، معمر بن سليمان النخعي مولاهم أبو عبد الله الرقي، قال ابن معين ثقة، وقال أحمد حسن الهيئة، والنسائي قال ليس بي بأس، أبو داود قال ثقة. قال حدثنا عبد الله بن بشير، عبد الله بن بشر بن نبهان الرقي أيضا، قال ابن معين ليس بذلك، وفي رواية قال ثقة صدوق. أنا سعي قال ليس لي بأس، دارفني قال سبح حافظ، والحق أنه ثقة له مناكير يعني في حفظ بعض الكلام، لأن البزار قال ضعيف أيضا. ذاك الحاكم سئل فقال كان يحدث عن الأعمش مناكير، وكان عابدا زاهدا، وقالوا كان ضعيفا في الزهري. عبد الله بن بشر هو يحدث عن الأعمش مناكير، لكن هنا هذا الحديث له طرق كثيرة جدا صراحة. الأعمش سليمان بن مهران أصيل المحدثين إذا قال أخبرنا حدثنا فعد عليه بالنواجس. عن أبي صالح، أبو صالح زكوان الزيات السمان عن خلال التابعين من أثبت نفسي أبي هريرة، قال عن أبي هريرة عبد الرحمن الصخر رضي الله عنه وأرضاه سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. أبي سندي عن ثوبان قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفطر الحاجم والمحجوم. وأيضا روى بإسناده عن شداد بن الأوس بينما هو يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في البقيع بالبقيع، فمر على رجل يحتجم بعدما مضى من الشهر 18 ليلة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. وأيضا بسندي عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صائم محرم، احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صائم محرم. وهذا صححه البخاري، نعم، وكان أحمد يضعفه. مسألة الحجامة، الحجامة فيها العلاج. النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به الملائكة، نعم، أرشدوه لأمته بالحجامة وقالوا أنها للظهر، والحجامة بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن علاج الأمة في ثلاثة، قالوا شرطة محجم، من السنة أن تكون في 17 و19 و21، ويتجنب في ذلك اليوم الذي ينزل فيه البلاء. والحجامة إما أن تكون جافة استجماع الهواء فقط، أو تكون رطبة وهي بالفتح، فتح الجروح السطحية بالمشرط ووضع الكأس حتى يعني يمتص الدم النازل في ذلك. الحجامة للصائم هو كما قلنا سحب دم، فكانت سحب دم عندنا أحاديث كثيرة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. فهل في قول أفطر الحاجم والمحجوم هنا دلالة على أن الحجامة يبطل بها الصوم أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، فقد قال جمهور أهل العلم من الشافعية والمالكية وأيضا الأحناف أن الحجامة جائزة، وإن كانت فيها خلاف الأولى، وإن كانت خلاف الأولى للصائم لأنها تضعفه، فلم يرى أحد من هؤلاء الأئمة بأسا للحجامة للصائم. وخالف في ذلك الإمام أحمد وبعض الشافعية، قالوا بأن الحجامة تفطر الصائم، فمن احتجم فعليه القضاء، يمسك وجوبا وعليه القضاء. وقد ورد بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وهذا في البخاري وانتهى الأمر. فهنا أدلة الجمهور قالوا بأن النبي قد احترم وهو صائم. والأمر الثاني الأصل عدم بطلان العبادة حتى تأتي البينة على ذلك. قالوا البينة قد جاءت أفطر الحاج والمحجوم. قالوا هذا حديث منسوخ كما قال أنس أنه مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل أو جعفر وهو يحتجب قال أفطر الحاج والمحجوم ثم رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة بعد ذلك. ثم رخص رسول الله لما قوله هذا في الموطأ ثم رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة دل ذلك على أنها نسخت يعني كان هذا الحكم أولا ثم نسخ. ودل فعله أنه احترم وصائم على أن الحجامة لا تفطر الصائم ولو كانت مما يفطر الصائم لما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم أنه يؤتى به ويعلم أن فعله تشريع. نعم. والحق بأنه منسوخ كما قلنا بقول أنس ثم رخص في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم مر على اثنين أحدهما يحجم الآخر فقال أفطر حاج والمحجوم ثم قال ثم رخص رسول الله يعقوب ثم رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة. وأوكد من ذلك هو ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم. وأول العلماء حتى في قول أفطر حاج والمحجوم قالوا معناه أنه عرض صيامه للفطر لأنه إذا سحب الدم يمكن أن يعني يبتلع هذا الدم فيفطر. وأما المحجوم فإنه يضعف خروج الدم منه ونظرا أقصاها خروج الدم يمكن أن تنتقد به الطهارة على قول الحنابلة كقضاء الحاجة من الإنسان. لكن أن ينتقد الصوم بذلك كما قال ابن عباس كان يقول يعني الصوم ينتقد مما دخل لا مما خرج. فالصحيح الراجح بأن الحجامة لا تفطر بل الحجام قلنا يسحب الدم ممكن يبتلعه عرض نفسه لذلك. نعم. والصحيح الراجح كما قلنا بأنه لا تبطل الحجامة لا تبطل الصوم لا سيما الحجامة في العصر الحديث وهو بشرطة المشرط يفتح يعني الجرح اليسير ويضع الكأس هو لا يسحب الكأس هو الذي يمتلئ بالهواء ويسحب هذا الدم. فإذا حتى ما اعترى الحاجم الآن ملغي عندنا في عصورنا في هذا الباب. فخروج الدم من الأنف أو من الفم لا يبطل الصوم كذلك خروج الدم بالحجامة لا تبطل الصوم لا سيما وأن النبي قد احتجم. فالصحيح الراجح أن كلام الحنابلة كلام ضعيف جدا لأنه كما قلنا كان في أول الإسلام ثم نسخ فالحجامة لا تبطل الصوم. الفوائد المستنبطة تطبيق سد الذرائع في شريعتنا لأن سحب الدم يضعف الإنسان فقد يلجئه إلى الفطر. إثبات النسخ السنة بالسنة. الثالث فعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريع إلى سنن الترمذي. أبواب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه.